بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الحديث تتعلق بالمرور بين يدي المصلي. والمصلي اختلف العلماء في السترة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ وجمهورهم على أنها مستحبة، ومنهم من قال بوجوبها، والإنسان يصلي إلى سترة ولا يمكن واحد يمر بينه وبين سترته، وإذا لم يكن له سترة فإن الذي يريد أن يمر يترك مقدار ذراع ونص، مقدار 3 أذرع اللي هو متر ونص من من من من قدمه إلى إلى إلى جهة الأمام، ثم يمشي من وراء ذلك. وإذا صلى الإنسان إلى غير سترة فالمسافة التي أمامه للإنسان أن يمر فيها لكن بعد 3 أذرع، أما إذا كان دون 3 أذرع أو كان له سترة فلا يمر أحد بينه وبين سترته، وإن مر أو أراد أحد يمر فإنه يدفعه، يعني يدرأه ما استطاع، بمعنى أنه يمد يده حتى ينبهه، وقد يكون غافلا وقد يكون ذاهلا، فإذا مد يده تنبه فيمتنع من المرور، وقد يكون متعمدا أو يعني حريصا على المرور، وهذا له أحوال. إن كان مضطرا إلى الخروج وليس له أمام طريق إلا هذا، وهو بحاجة إلى قضاء الحاجة وأنه لا يستطيع الصبر، إن هذا له أن يمر بين يديه، وإذا أمكن أنه يترك يعني وينتقل إلى صف آخر، يبي أن يفرق بين 2 في الصف ويدخل بينهما ثم يمشي دون أن يمر بين يدي مصلي، فهذا هو الذي ينبغي. وأما إذا كان غير مضطر فإنه لا يجوز له، وإنما عليه أن ينتظر حتى يسلم الإمام أو ينتقل من صف إلى صف ويمشي بحيث لا يمر أمام أحد يصلي. وذكر حديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع. فلا يدع يعني لا يترك أحدا يمر بين يديه، يعني وذلك بأن يمد يده يعني حتى يتنبه هذا الذي يريد أن يمر، وليدرأه ما استطاع يعني برفق ولين، فإن عزم وصمم وأقدم فإن له أن يدفعه بقوة، فإن له أن يدفعه بقوة، وهذا هو المراد بالمقاتلة. قال فإنما هو شيطان. فإنما هو شيطان يعني هذا الذي يعني يعزم ويريد أن يمر و يعني لم يستجب للإنسان في درئه، وإنما هو عازم، فإنما هو شيطان. لكن كما قلنا إذا كان هو في الطريق، هذا الذي يصلي في الطريق والناس ليس أمامهم إلا هذا الطريق، فإنه مخطئ في صلاته، فلهم أن يمروا إذا لم يتيسر لهم طريقا آخر يعني غير هذا. وكذلك إذا كان مضطرا، لأن هذا المار يحتاج إلى قضاء الحاجة، ولو تأخر يعني يترتب على ذلك مضرة على ثيابه وعلى بدنه وعلى المسجد، فإن هذا له أن يمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري. وهو سعد بن مالك بن سينار رضي الله عنه. يقول أحسن الله إليكم: من ليس له سترة هل للمصلي الحق في منع من أراد المرور من أمامه بين يديه؟ يمنع. يعني قلت أنه يعني مقدار ثلاثة ذراع يعني متر ونص، فإن أن الإنسان يمر من ورائها، ومن أراد أن يمر بين يديه ولو ما عنده سترة يمنعه، ولكن إذا كان يعني ليس له سترة يعني المار يترك مقدار ذات ذراع ويمشي من ورائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاثة ذراع، بينه وبين الجدار ثلاثة ذراع، لكن لا ينتقل من مكانه ويتحرك ويمشي من أجل يرده، وإنما يرده في مكانه. يعني المصلي عندما يريد أن يمر يمنع أحدا لا يتقدم من أجل أن يرده، أو أن يصير السترة قريبة ولا تكون بعيدة، ويستطيع أن يرده بيده وهو في مكانه، لا أن يمشي من أجل أن يرده. خلاص، يعني المنع الآن منع المار، هل هذا إذا اتخذ سترة أو للإنسان لا، حتى لو لم يكن سترة الإنسان لا يأتي يمر بين يديه، ولا حتى لو لم يكن سترة، يعني هذا المكان القريب منه لا يدعه يمر بين يديه، لكنه ينبهه، وإن كان أنه مر في مسافة بعيدة مثل ذات ذرة فإنه لا يتقدم له من أجل يرده، وإن كان له سترة فإنه يقرب منها ولا يترك مسافة بعيدة بينه وبينها حتى يتمكن من يريد أن يمر من ورائها. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وذكر حديث أبي سعيد من طريقة أخرى وفيه قصة، وهي أنه كان يصلي وكان يصلي إلى شيء يستره، فجاء رجل شاب وأراد أن يجتاز بين يديه يعني بينه وبين سترته، فدفعه أبو سعيد يعني ومنعه من يعني فعاد هذا الشاب وأراد أن يتجاوز بعد حصول المنع الأول، فدفعه بقوة، فمثلا يعني وقف وسب أبا سعيد، يعني جعل يسبه وينال منه لأنه يعني دفعه ومنعه من المرور، ثم إنه دخل بين الناس، يعني يمكن أن ينتقل إلى طريق آخر، يعني بصف آخر بينه وبين، يعني ليس أمام أبي سعيد رضي الله عنه، ثم إنه ذهب إلى مروان وكان يمر المدينة وشكى أبا سعيد، فجاء مروان، جاء أبو سعيد رضي الله عنه وقال له مروان: ما لك وابن أخيك فإنه قد جاء يشكوك؟ وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يتفاز فإنه يمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وعند ذلك سكت يعني مروان، وأن أبا سعيد بين الحجة التي استند إليها في منع هذا الغلام الشاب. قال: حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن ابن هلال يعني حميدة عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري. أبو صالح السمان ذكوان، وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان. قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل الذي قبله, يعني إذا مر إذا كان يصلي فلا يمر يترك أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. والحديث السابق معه شيطان, والقرين كما هو معلوم لكل إنسان أو لكل مسلم معه قرين من الجن وقرين من الملائكة, معه قرين من الجن وقرين من الملائكة. وقوله القرين يعني القرين من الجن, وهنا وصف بأنه شيطان. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا معه قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير. ومعنى ذلك أن هذا القرين الذي هو يعني مع هذا الإنسان إنما هو شرير وأنه شيطان, فإذا معه القرين أي الذي معه أحد القرينين الذي هو الملك والجني, فيكون يعني هذا الذي وصف بأنه شيطان أي أنه قرين الذي هو قرين من الجن وهو شيطان. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وذكر الحديث وبطريقة أخرى وأنه مثل الطريقة السابقة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن ابن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وذكر هذا الحديث عن أبي جهيم رضي الله تعالى عنه هو أن زيد بن خالد أرسل إليه يسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين المصلي يعني في عقوبته وفي إذنه. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له بين أن يمر بين يدي المصلي. وقال في آخر الحديث لا أدري. قال لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. ومقصود من هذا بيان خطورة المرور وأن الإنسان لو وجد إنسانا يصلي فوقوفه بين يديه ينتظره يعني حتى يفرغ هذا خير له, وأن يعني وأشار إلى يعني حصول المسافة أو حصول المدة أو الزمان الذي يعني يقفه وأن ذلك في خير له من أن يمر بين يديه المصلي. ومعلوم أن كون الإنسان يعني يصلي سينتهي بعد دقائق أو دقيقتين أو ثلاث أو أربع, لكن إذا كان لا يتمكن يمكن يتحول إلى صف آخر ويمشي بين الصفوف, وإلا ينتظر إلا إذا يكون مضطرا ولم يجد طريقا إلا هذا فله ذلك. ومعلوم أن الوقوف يعني هذه المدة سواء شهر أو يعني أسبوع أو يعني عام لا شك أن هذا يعني أمر خطير وأنه الأمر ليس بالهين، بل أن الإنسان لا يحتاج إلى إلا بضع دقائق، حتى ولو كان يقف 40 دقيقة على أقل شيء، أقل شيء 40 دقيقة، فإن هذا سهل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر، النضر هو سالم كما سيأتي في طريق بعد ذلك، عن مسلم بن سعيد عن أبي جهيم قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي النضر عن مسلم بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك. وفي هذا الذي قبله يعني ما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما جاء من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا عرفوا السنة عند غيره عند غيرهم فإنهم يذهبون إليه أو يرسلون يعني من يسألهم عن السنة التي عنده، أي عند هذا الذي الصحابي الذي أرسل إليه ما عنده من السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يؤدون السنن التي عندهم ويحرصون على معرفة السنن التي عند غيرهم ليعملوا بها وليعلموها الناس. قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي عن وكيع عن سفيان، سفيان الثوري، عن سالم عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري. قال رحمه الله تعالى حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سالم بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه القرب من السترة، وأن الإنسان يقرب من سترته يعني بحيث يعني لا يترك مسافة طويلة بينه وبين السترة، وذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة عن عن عن عن سالم بن سعد الساعدي أن بين مصلى رسوله يعني مكان سجوده، يعني مصلى يعني مكان سجوده، وبين الجدار أو السترة يعني مقدار ممر الشاة، يعني شيء يسير، يعني شيء يسير بينه وبين السترة، ومعنى ذلك أنه يدنو منها ويكون قريبا منها، فلا يضع سترة بعيدة ويحول بين الناس وبين هذه المسافة الطويلة، وإنما يكون قريبا منها بحيث يكون بينه وبينها مقدر هذه المسافة التي جاءت في فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن بينه وبين بين مصلاه الذي هو مكان سجوده وبين السترة مقدار ممر الشاة، يعني شيء يسير. ثم إن الإنسان يصلي إلى السترة سواء انتصب إليها أو يعني انحرف عنها يسيرا، المهم أن يكون أمام السترة، ولا بأس أن يصمد إليها وأن تكون أمامه، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، رواه أبو داود وغيره أنه يعني أنه لا يصمد إلى السترة وأن يكون على حاجب الأيمن وحاجب الأيسر، هذا حديث فيه 3 ضعفاء، هذا الحديث عند أبي داود وغيره وذيه 3 ضعفاء، فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن أبي حازم، ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمة بن دينار، وكما عرفنا فيما مضى أبو حازم من التابعين 2، أحدهما يروي عن سلمة بن دينار والثاني يروي عن أبي هريرة، فإذا جاء أبو حازم يروي عن سلمة فهو سلمة بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأفتعي، وهذا رباعي، هذا الإسناد رباعي، لأن الشيخ المسلم وعبد العزيز بن أبي حازم وأبوه وسهل بن سعد الساعدي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى والأظهر بن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. ثم ذكر هذا الحديث في مكان يعني مخصوص بالروضة, وأن من هو صحابي سلم بن الأكوع كان يتحرى هذا المكان الذي فيه المصحف, ومعلوم أن المصحف إنما جاء في زمن متأخر بعد ما وجدت المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه وأرسلت للآفاق, وكان يعني في ذلك المكان مصحف, وكان يعني سلم يتحرى ذلك المكان, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان يعني الذي هو هذا الموطن الذي وضع فيه المصحف أو الذي جعل أخيرا فيه المصحف, والمقصود من ذلك اتخاذ السترة والصلاة إلى سترة. كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. يسبح فيه يتنفل, يسبح يعني يتنفل, لأن النافلة يقال لها سبحة, يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنها لو كنت مسبحا لأتممت, يعني في القصر يعني يقصر الذي يقصر لا يتنفل, قال ابن عمر لو كنت مسبحا لو كنت متنفلا لأتممت. وما دام أن حصل القصر فالإنسان لا يأتي بالنافلة التي تتعلق بالصلاة, ولكنه يأتي بالنوافل المطلقة مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل ومثل الصلاة يعني وهو على دابته يعني راكب يصلي حيث توجهت به راحلته, ولكن بالنسبة للرواتب إذا قصر فإنه لا يصلي نافلة, والسبحة هي النافلة, يسبح يعني يتنفل. معلوم أن المكان الذي في الروضة أو الروضة لا ينبغي الإنسان أن يحتكرها وأن يبقى فيها وأن يضيق على الناس فيها, بل يصلي ركعتين في الروضة ثم يترك المجال لغيره, ولكنه لا يؤذي أحدا في طريقه إلى الروضة ولا في وسط الروضة, يعني لا يؤذي أحدا في الطريق إليها ولا فيها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان, يعني هذا المكان الذي جعل فيه المصحف فيما بعد, وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. هذا شيء آخر غير المتعلق بالمكان هذا, يعني يبين المنبر ليس متصلا بالجدار بل هناك ممر شاة بين الجدار والمنبر. قالوا والحكمة في ذلك أن الصف يعني الصف الأول يرى بعضهم بعضا, يعني من هذه الفتحة التي بين المنبر والجدار, وهذا لا علاقة له, وإنما أخبار عن شيء آخر, يعني لا علاقة له بالسترة والمكان الذي يصلي فيه يعني السترة, وإنما أخبار عن أمر آخر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن حماد بن مسعدة عن يزيد يعني بن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الإسطوانة التي عند المصحف, فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهذا مثل الذي قبله, يعني أن الرسول أن سلمة كان يعني يصلي في هذا المكان ويتحراه, ويخبر أن سلمة كان يتحراه يعني في ذلك المكان, يعني في ذلك المكان قبل أن توجد الأسطوانة, أو قد يكون أن الأسطوانة وضعت في مكان الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل, وأنها يعني عمود من جذوع النخل كما كان المسجد في زمانه عليه الصلاة والسلام, يعني أن هذا المكان الذي هو هذا كان يتحراه, فإما أن تكون هذه الأسطوانة كانت في هذا المكان, أو أنه يعرف يعني هذا المكان بعلامة يعرفها أو بمسافة يعني بينه وبين مكان آخر. وهذا قال حدثناه محمد بن المثنى عن مكي, مكي بن إبراهيم, عن يزيد بن أبي عبيد. هنا قدم قال يزيد أخبرنا. نعم قال يزيد أخبرنا، هي ذكر الاسم قبل الصيغة، وهذا سائغ وجائز، ولكن الأكثر هو تقديم الصيغة على الاسم. عن سلمة. عن سلمة، وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، لأنه رواه عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وأما مسلم فإنه رواه بواسطة محمد المثنى. ومكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، وقد مات وعمر الإمام مسلم 11 سنة، والبخاري يعني روى عنه وهو من كبار شيوخه، وهو من روى عنهم الثلاثيات. الثلاثيات كما سبق أن أشرت في صحيح البخاري مقدارها 22 حديثا بالمكرر و16 حديثا بدون تكرار، وقد رواها عن جماعة من كبار شيوخه، منهم محمد بن عبد الله الأنصاري، ومنهم مكي ابن إبراهيم يعني وغيرهم. وهذا الحديث الذي معنا هو جاء عند البخاري عن مكي ابن إبراهيم، فليس بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا ثلاثة أشخاص: شيخه مكي اللي هو تابع من أتباع التابعين، ويزيد بن أبي عبيد الذي هو من التابعين، وسلمة الأكوع الذي هو من الصحابة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو أن الإنسان عندما يصلي يستره مثل مؤخرة الرحل، يعني العود الذي يستند إليه الراكب على البعير، والرحل هو ما يوضع على ظهر البعير مثل السرج يوضع على ظهر الفرس، فالرحل يوضع على ظهر البعير، وله عودان: عود متأخر وعود متقدم، والعود المتأخر يستند إليه الراكب، يستند إليه الراكب، وهو ليس بطويل، وقال مثل مؤخرة الرحل. وقد مر بنا أنه يفعل أكثر من ذلك، وهو مثل العصا والعنزة الذي كانت تحمل معه وفي أسفلها حديدة تغرز في الأرض ثم يصلي إليها عليه الصلاة والسلام. وهذا في دليل على أن السترة ينبغي أن تكون بارزة، يعني بحيث يعني يراها يعني من يمر ويعرفها ويكون واضحة يعني جلية، فلا يمر بينه وبينها أحد. وإذا عمل اتخذ سترة ومر بين يديه يعني فإن هذه الثلاثة تقطع يعني الصلاة، وقطعها فسر عند كثير من أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، بأنه نقصان أجرها، وبعض العلم قال إنها تقطعها، وأن على الإنسان يعيدها، وأن على الإنسان أن يعيد الصلاة إذا مر بين يديه هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ذكر يعني هذه الثلاثة لتقطع الصلاة، أما غيرها فلم يأتي شيء يدل على قطعه، على قطع الصلاة بمروره. وإذا كان الإنسان ليس له سترة فكما قلت، إذا مر يعني هذه الأشياء مرت من مكان بعيد، يعني ليس مقدار هذا الذي يعني مقدار فأكبر، فإن ذلك لا يؤثر إذا مرت هذه الأشياء وغيرها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن إسماعيل بن علية قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن يونس بن يزيد الأيلي عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر جندب بن جنادة، أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه. يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل يروي عن حميد بن هلال ليس يونس بن يزيد الأيمن. يونس بن عبيد. يونس بن عبيد بن دينار العبد. يعني يونس بن عبيد. نعم. هذا اللي يروي عن حميد بن هلال. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن مغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الديال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. نعم. ثم ذكر هذه الأسانيد كلها وهي بمعنى يعني الحديث السابق الذي مر قبل هذا. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن وهب بن جرير عن أبيه وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير بن حازم قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال نعم قال وحدثني يوسف بن حماد المعني عن زياد كلمة معني هذه نسبة إلى معن يعني هذه نسبة إلى معن ويأتي في بعض الكتب يعني في بعض السنن عندما يذكر المؤلف أو المصنف في السنن يعني شيخين من شيوخه يقول المعنى يعني المعنى واحد يعني فيأتي أحيانا في بعض الكتب حدنا فلان وفلان المعنى عن فلان يعني كلمة معنى هذه إشارة إلى أن أحاديثهم بالمعنى وليست متفقة في الألفاظ وأما هنا فالمعني وصف ونسبة يعني وليست مثل الذي يأتي بكلمة معنى المعني نسبة إلى معنى يعني جد من أجداده عن زياد البكائي أبو محمد زياد بن عبد الله عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الراحل. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله هذه الأمور الثلاثة لتقطع وقال يقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني كل إنسان يتخذ سترة يعني لا يضره من يمر وراءها ولكن إذا مر بين يديه هؤلاء الثلاثة أو هذه الثلاثة فإنها يحصل بها قطع الصلاة على الخلاف بين أهل العلم جمهورهم على أن المقصود نقصان الأجر وبعضهم هو الأظهر أنه يقطع الصلاة وأنها تعاد الصلاة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي. المخزومي هو المغيرة بن اللي مر مرتين. مر ذكره مرتين. المغيرة بن. المغيرة ولا سليمان بن المغيرة. ها؟ إيش؟ لا مر بن مرتين الرجل هذا. المغيرة بن إيش؟ يروي عنه إسحاق بن إبراهيم. آه من؟ إسحاق بن إبراهيم. ما هي الحمدلي؟ إيه لكن. لا قبله ما مر بن المغيرة بن كذا. مر معنا سليمان بن المغيرة. سليمان المغيرة؟ لا إذا هو غير المغيرة آخر الذي هو المغيرة بن فلان المخزومي يعني يأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بنسبته. شوف إيش اسمه؟ اسمه أبي المغيرة بن سلمة أبو هشام البصري هذا هو المخزومي المغيرة بن سلمة عن عبد الواحد وابن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة وهو عمه كما سبق أن مر بنا, يعني عبيد الله بن عبد الله بن الأصم يروي عن عمه يزيد بن الأصم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. ثم ذكر هذه الحديث بعدما ذكر المرور وأن المرأة يعني تقع صلاة بمرورها, ذكرت أنها كانت تصلي يعني أنها كانت أن الرسول كان يصلي من الليل وهي معترضة يعني أمامك اعتراض الجنازة, يعني هذا يعني يفيد يعني معناها أنها لا تقطع, لكن الجمع بينها بأن المرور هو الذي يقطع كما جاء في الحديث, وأما إذا كان فيه اعتراض فإن ذلك يؤثر كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولهذا لو أن إنسانا يعني مد يده أمام إنسان لا يعتبر مرة, وكذلك لو ناول إنسانا من أمام إنسان يصلي لا يعتبر هذا مرور, فهذا من جنس الاعتراض. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة, فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله وأنه كان يصلي صلاة من الليل وهي معترضة يعني بينه وبين القبلة, فإذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار, فقالت إن المرأة لدابة سوء, لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله, وهي يعني تعتبر أن هذا الذي كانت تفعل أمامه عليه الصلاة والسلام أن يعني مثله المرور, أن مثله المرور وأنه لا يؤثر, لكن الحديث جاء يعني فيما يتعلق بالقطع والاعتراض جاء يعني وهو يدل على جوازه وأنه لا بأس به لأن ثبت في السنة, وذاك أيضا ثبتت به السنة, وغيرها رضي الله تعالى عنه وغيرها فهم يعني فهم من القطع يعني يعني أن إما ضعف نقصان الأجر أو أنه القطع الذي تعاد معه الصلاة. قال وحدثني عمرو بن علي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير عن عائشة قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها رضي الله عنها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة, فقالت عائشة رضي الله عنها قد شبهتمونا بالحمير والكلاب, والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة, فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بكون عائشة معترضة, وفي هذا الحديث أنها كانت على سرير وأنها يعني تبدو لها الحاجة فلا تقوم وتشوش على الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما تنسل من جهة رجلي السرير, يعني ما تقوم من جهة الأمام, ويعني وإنما يعني تنسل شيئا فشيء حتى تخرج من بين رجلي السرير كما يأتي في الرواية التي تليها, وليس المقصود بين رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما رجلي السرير ما كانت تأتي تقوم من الوسط وتستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وتشوش عليه، وإنما كانت تنسل شيئا فشيء حتى تنزل من عند رجلي السرير. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج. نعم. عن حفص بن غياث. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش. نعم. سليم المهران. عن إبراهيم. النخعي. عن الأسود. النخعي. عن عائشة. نعم. قال وحدثني مسلم عن مسروق. مسلم أبو الضحى. مسلم بن صبيح. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمير، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. يعني تسنحه يعني أنها تظهر، يعني تظهر أمامه ويعني تشوش عليه، ولكنها تنسل شيئا فشيء حتى تنزل من عند رجلي السرير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا فيه أن هذا الذي حصل منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال، منها ما كان على سرير ومنها ما كان في الأرض، منها ما كانت معترضة في قبلته وهي على السرير، ومنها ما كانت معترضة في قبلته وهي على الأرض. وهذا الحديث يعني يفيد بأنها كانت على الأرض، وأنها قالت لما تنام وهي معترضة فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، فإذا قام يعني للركعة مدت رجليها، ثم اعتذرت يعني عن هذا الذي حصل بأن البيوت ليس فيها مصابيح، وكان فيها مصابيح كان ترى يعني تعرف ركوعه وسجوده فتكف رجليها، لكنها البيوت ليس فيها مصابيح، فمن أجل ذلك وهو مكان ظلام فكان يعني يغمزها حتى تكف رجليها عن مكان سجوده فيسجد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث في قول عائشة والبيوت ليس فيها مصابيح هذا يبين لنا أن يبين لنا فساد ما يقوله بعض الذين ابتلوا بالغلو الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا ظل له وأنه نور يعني يشع، وأنه إذا مشى في الشمس لا يكون له ظل بل يعني يعكس نور الشمس. وعائشة رضي الله عنها تقول البيوت ليس فيها مصابيح، يعني لو كان فيها مصابيح محتاجة إلى أنه يغمزها، محتاجة إلى أنه يغمزها فتكف رجليه، فكانت تكفها يعني إذا رأته يعني يريد أن يسجد بدون أن يحتاج إلى غمزها، بدون أن يحتاج إلى غمزها. فالرسول عليه الصلاة والسلام نور والكتاب نور، ولكنه نور الهداية وليس النور الذي يعني يشع ويمشي في الظلام ويعني ليس عنده ظلام، هذا من الغلو ومن التجاوز للحدود يعني في شيء ليس بصحيح وليس له أصل، وهذا مما يبين فساد هذا الذي يقوله من يقوله. ومن أمثلة ذلك قصة المرأة والرجل الذي كان يقوم المسجد وأنهم يعني صلوا عليه ودفنوه، فالرسول فقده وسأل فقالوا إنه كان في ليلة ظلمة فخشينا أو كرهنا أن نوقظك، قالوا ليلة ظلمة، وكان الأمر أنه يعني إذا مشى يعني معه نور يعني ساطع مثل النور الذي نور القمر، أو أنه يعني يصير الذي أمامه ليس في ظلام، محتاج إلى أن يقول في ليلة مظلمة، محتاج إلى أن يقول في ليلة مظلمة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة رضي الله عنها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي حذاءه وكانت حائض وكان إذا سجد يصيبها ثوبه. وهذا يدل على أن يعني المرأة إذا كانت حائض وكانت قريبة الرجل أن ذلك لا يؤثر عليه لا في صلاته ولا في غير صلاته ولا في مضاجعته، كما يعني سبق أن مر بنا أن إحدى زوجاته كانت معه فجاءت الحيضة فانسلت فقال لعلك نفسي، ثم يعني أمرها فرجعت. فهذا يفيد بأنها كانت بحذائه يعني بجواره وكانت يعني جالسة أو مضطجعة، فكان إذا سجد انتشر شيء من ثوبه عليها، وهذا لا يؤثر. وهذا يفيد أن المرأة الحائض أنها طاهرة الجسد وأن النجاسة إنما هي في الشيء الذي خرج منها، وأما يعني بدنها ولمسها وما إلى ذلك فإنه ليس فيه نجاسة، وإنما نجاسة في الموضع الذي يعني يخرج منه الدم أو في الدم نفسه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن عباد بن العوام جميعا عن الشيباني. الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ومثل ما جاء عن ميمونة وأنه كان يصلي وهي إلى جنبه وعليها مرط، وكان يعني يكون عليه يعني إذا سجد يعني وهي إلى جنبه يكون عليه شيء منه، ومعنى ذلك أن ثياب الرجل يعني لو جاءت على الحائض أو ثياب الحائض لو جاءت على الرجل وهو يصلي فإن ذلك لا يؤثر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة باللباس الذي يكون فيه الإنسان في الصلاة، فذكر هذا الحديث أنه سئل عن رجل يعني يصلي في الثوب الواحد قال أولي كلكم ثوبان، يعني ما في بس، وهل يستطيع كل أحد أنه لا يصلي يعني أنه لا يصلي إلا بثوبين؟ الإنسان إذا كان يعني الثوب الواحد يكفي، وإن كان عنده ثوبان ولبسهما جميعا فلا بأس بذلك، لكن الواحد يكفي. ولهذا قال أول كلكم ثوبان، يعني معناه نعم يصلي في ثوب الواحد، وهل كل يملك ثوبين حتى يصلي فيهما؟ يعني معناه يجوز الصلاة في الثوبين وفي الثوب الواحد، بل حتى يجوز الصلاة في الثوب الواحد ولو كان عنده ثوبان كما سيأتي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال وحدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الليلي ها قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الليث وحدثني أبي عن جدي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ وهذا مثل ما تقدم. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب بن أبي تميم السقطياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه ليس على عاتقيه منه شيء. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالصلاة في الثوب الواحد وفيه إشارة إلى أن الواحد يصلي في الثوب الواحد على أن الرجل يصلي في الثوب الواحد ولكن يجعل على عاتقيه أو أحد عاتقيه شيء يعني لا يكون كله إزار ونصفه الأعلى ليس عليه شيء بل يكون على عاتقيه أو أحد عاتقيه شيء منه فهذا يعني من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن المصلي بالثوب الواحد يعني لا يكون كله في النصف الأسفل بل يكون على النصف الأعلى منه شيء بحيث يكون على عاتقه أو عاتقيه منه شيء وبعض العلماء قال إن هذا يعني إن على استحباب وبعضهم قال إن هذا للزوم وأن من صلى وليس على صلى في إزار وليس على عاتقه منه شيء فإنه يعيد الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهو يدل على الصلاة في الثوب الواحد وأنه بخلاف ما سئل عنه هل يصلي في ثوبين وكذلك أيضا يفيد بأن الثوب الواحد يعني يتعين أو لابد أن يكون على عاتق الإنسان منه يعني شيء هذا إذا كان استطاع وكان قدر على ذلك أما إذا كان لا يجد شيء من الثياب أصلا إلا شيء يستر به عورته ويعني ولا يتمكن من أن يعني يصل هذا الإزار ويتسع لأن يكون على عاتق من شيء فإن الإنسان يستر عورته ويصلي والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمه أم سلمة يصلي في ثوب واحد يعني متوشحا به جعل أطرافه على كتفيه جعل أطرافه على كتفيه هذا فيه الصلاة بالثوب الواحد ولكن يكون على الكتفين أو على العاتقين منه شيء. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا يعني توشح الاشتمال بمعنى واحد وهو الالتحاف به والاشتمال به. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قرأت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. وهذا مثل الذي قبله قال بين طرفيه يعني بمعنى أنه جعل يعني جانبه الأيمن يمر يعني من تحت يعني بطنه الأيسر ثم ينصب على كتفه وهكذا يعني بحيث يعني يكون المخالفة بينهما حتى يعني يثبت يعني هذا الثوب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. نعم، وهذا مثل الذي قبله، قال ملتحفا مشتملا متوشحا كلها بمعنى واحد. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. نعم، يعني طرفيه على ايش بالاخره؟ مخالفا بين طرفيه، يعني على منكبيه. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. ذكر حديث جابر وهو مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي الزبير. سفيان الثوري وأبو الزبير محمد مسلم بن تدرس. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان ها قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سفيان ثوري قال وحدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. وقال جابر أنه رأى أبو الزبير رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. يعني أن هذا سائق ولو كان عنده ثياب، يعني كل إنسان يكتفي بثوب واحد ولو كان عنده ثياب فإن ذلك سائق. وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله جابر. قال حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر عن أبي سعيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير وأنه يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وأورده هنا من أجل كونه صلى في ثوب واحد، وفيه إضافة الحصير وأن الإنسان له أن يصلي على شيء يحول بينه وبين الأرض، يعني أنه لا يتعين أن تكون الصلاة على الأرض بل للإنسان يصلي على شيء فوقها كالحصير والسجاد وغير ذلك. قال حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه، ورواية أبي كريب أبي بكر وسويد متوشحا به. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب حمد بن العلاء عن أبي معاوية حمد بن خازم قال حا وحدثني سويد بن سعيد عن علي بن مسر عن الأعمش. قال كتاب المساجد ووضع الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قل ما حكم مرور الطفل بين يدي المصلي، الصغير غير المميز أو المميز دون البلوغ؟ لا، كله يعني شيء يمنع، يعني الطفل غير الطفل، لكنه ليس يعني سواء، يعني حتى البهيمة إذا أراد أن تمر يردها. يقول هل ما جعل إحدى عاتقيه